الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هناك أيضا أمر عظيم جدا نبهنا عليه من قبل وننبه عليه مرة أخرى، وهو قضية الأحزاب وإنشاؤها والانخراط فيها ونحو ذلك. وإحنا بننبه عليها دلوقتي لأن حازم أبو إسماعيل بدأ في تدشين حزب جديد، أو أعلن أنه يدشن حزب جديد، والبعض يقول أنه بدأ بالتعاون مع عماد عبد الغفور اللي هو كان رئيس السابق لحزب النور السلفي اصطلاحا يعني، في التدشين لحزب جديد يسمى بحزب الوطن ونحو ذلك. طبعا الأيام دي تجد أن كثيرا من المنتسبين للإسلام والمنتسبين للجماعات الإسلامية وغير ذلك دخلوا في قضية الأحزاب وتكوين أحزاب سياسية وهكذا دون قيد أو ضبط. وقبل أن نعلق عليهم شرعا، نعلق عليهم موقعا ونقول هؤلاء يشبهون بالفلاح، أو يشبهون الفلاح الذي نزل من المدينة فأبهرته أضواء المدينة فخلع الحذاء عندما أراد أن يركب الطوق معه. فالناس كانوا في حالة حرمان شديد من المشاركة السياسية في عصر الدكتاتور السابق، فلما فتحت الأمور كل مجموعة منهم تجتمع تقول لك احنا خلاص احنا ايه المتاح قدامنا، ايه المعروض امامنا، انشاء حزب سياسي، يلا اخوانا نجتمع وننشئ ايه حزبا سياسي. طب في البداية نحن نقول دائما ان فكرة الاحزاب هي فكرة ابتداء غير اسلامية. لماذا؟ لان هذه الفكرة نشأت في اوروبا، لأن أوروبا لا يوجد فيها أصل دين ولا عقيدة صحيحة، ولا يوجد فيها كما رأينا منذ قليل رابطة الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، ولا رابطة التجمع على راية دين واحد. فبالتالي عندهم بقى إيه رابطة القومية الوطنية الحزبية، كل شوية يخترعوا رابطة جديدة ويتجمعون حولها. فكل أصحاب فكرة معينة، فكرة بقى شيوعية، فكرة اشتراكية، فكرة ليبرالية، فكرة ديمقراطية، فكرة أي صورة، يقول لك احنا عملنا حزب وعملنا له مجموعة من المبادئ. هناك حتى عندهم مثلا يقول لك في حزب الخضر مثلا، أنا ما عارفش دول تقريبا بتوع الزرع تقريبا يعني، والله أنا جاهل طبعا. يعني أقصد أنا أقول إيه، أي فكرة بيتجمع حولها يضعون لها مجموعة من المبادئ ويعلمون اسما لهذا الحزب. يقول لك في الحزب الشيوعي، في الحزب الديمقراطي، في الحزب الاشتراكي، في الحزب الليبرالي، في الحزب اي حاجه بقى. ولا مانع مثلا تجد الحزب المسيحي الديمقراطي في الغرب موجود وهكذا. ويبداون بقى في التجمع حول افكار هذا الحزب ومبادئه والدعوه اليه والالتفاف حوله وضم الناس إليه وجمع التبرعات وعمل المراكز وهكذا، يتحول إلى فكرة انتماء، إلى فكرة ينتمي حولها الناس. وطبعا نظرا لوجود العديد من الأحزاب يبدأ الصراع بينها، وكل حزب يريد أن يضم أكبر عدد من الأتباع، وكل حزب يتعامل بنظرة عداوة مع الحزب المخالف لأنه يحمل أفكاره المخالفة، ويريد هذا أن يضم أكبر عدد من الناس معه، وهذا يريد أن يضم أكبر عدد من الناس معه، وهذا يريد أن يصل للحكم، وهذا يريد أن يصل للحكم، وهذا يريد أن يهدم هذا الحزب، وهذا يريد أن يهدم هذا الحزب، وهذا الحزب ينافس هذا في الرئاسة، وهذا الحزب ينافس هذا في الرئاسة. فتتحول الفكرة إلى فكرة أولا تجمع حول رايات مخالفة للإسلام، حول يعني تجمع حول مجموعة من الأفكار الجديدة التي يتحزبون حولها ويلتقون حولها، وثانيا تتحول إلى صراع بين هذه الأحزاب المختلفة، تتحول إلى صراع بين هذه الأحزاب المختلفة. كل هذا يخالف الإسلام تماما. لماذا؟ أولا لأن الإسلام دعا لأن يكون المسلمون أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد فاشتكى منه عضو تداعى له سائغ الجسد بالسهر والحمى، وكما قال صلى الله عليه وسلم حديث أبو داود وغيره. وكما رأينا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وأحمد بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جفري جهنم، يعني من فحم جهنم. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جفري جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وسبحان الله كأنه يتكلم عن واقعنا، تلاقي واحد بيصلي أنك تجده من يصلي ويصوم ويفعل الخير ويحج، ولكنه يدعو إلى ديمقراطية وعلمانية وغير ذلك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن واقعنا تماما، فقول ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جفري جهنم، من فحم جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وكما قلنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث نزاع بين فتى المهاجرين وفتى الأنصار وضرب أو كسع الفتى الأنصاري الفتى المهاجري الفتى الأنصاري معذرة، فقال هذا يا للمهاجرين الحقوني يا مهاجرين، قال هذا يا للأنصار الحقوني يا أنصار، وقال الثاني يا للمهاجرين الحقوني يا مهاجرين. كل منهم استغاث إيه ده استغاث بالأنصار وده استغاث بالمهاجرين، وكادت أن يقع صدام وصراع وقتال بين المسلمين بين المهاجرين والأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا الحدث أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهره، أنتم هتتصارعوا وترجعوا تاني تتركوا رابطة الإسلام التي تجمعتم حولها وتقاتلوا، الأنصار ينصر الأنصار والمهاجرين ينصرون المهاجرين، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. حينئذ رغم أن ربنا سماهم مهاجرين وأنصار، فقال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والأدلة كثيرة، حب الأنصار آية الإيمان حب الأنصار، لا حجمة في الإسلام، نعم لا حجمة في الإسلام، لا ده غير فالمقصود ان رغم ان ربنا سماهم مهاجرين وانصار والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه التسميه وغيرها، لكن لما استخدمت هذه الاسماء للتفريق بين المسلمين سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوه الايه الجاهليه. فاذا نقول حينئذ هذه الفكره اللي فكره الحزبيه قائمه حول التجمع على رابطه جديده او رابط جديده غير الرابطه الايه الإسلام، وهي أيضا فكرة تؤدي إلى تفريق المسلمين. خلاص بقى ده الحزب ده يتجمع حول مبادئ معينة والتاني حول مبادئ معينة، وده حزب السلام والتنمية، وده حزب الإصلاح والعدالة، وده حزب الحرية والمش عارف إيه، وكل حزب بقى ينتش في التاني بقى. فحينئذ هي بتقوم على فكرة بديلة عن فكرة الولاء والبراء على دين الله، بديلة عن فكرة الحب في الله البغض في الله الذي أوثق ولا الإيمان. احنا لسه قايلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق على الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وفكرة الحزبية تتناقض مع هذه العرى الوفقة في دين الإسلام، وتحول المسلمين إلى شراذم وأفكار ومجموعات متفرقة تتجمع وتترابط حول هذه الأفكار الحديثة أو الأفكار الحزبية الضيقة، ويبتدي الصراع بينها بقى، واخد بال حضرتك؟ فدي بقى دي نقطة، غير بقى إن القوانين كمان بتمنع من إقامة أحزاب على أساس ديني. يعني ما ينفعش واحد حتى يجي يقول لك أنا هعمل حزب ديني، يقولوا له لا، بنص الدستور حتى الدستور الجديد لا يجوز التجمع حول إيه؟ رابطة دينية. يعني معنى كده إن لازم تكون الرابطة غير إيه؟ غير دينية، ده بديهي. وعشان كده حتى اللي بيحاولوا يتمسحوا في هذه المسألة يجي يقول لك لا احنا هنعمل حزب مدني لا هو مجاهد ديني، أي تحيل كنوع من الإبقاء على ميل الوجه يعني، لكن على أرض الواقع لا يستطيع أن يصرح بذلك، يعني أنه يفعل ذلك أنه يصطدم مع قانون الأحزاب الإيه؟ الموجود. فضلا عن كون هذه الأفكار الخبيثة تحول المسلمين إلى الابتعاد عن الحكم الشرعي الصحيح هو إقامة الخلافة الإسلامية إلى الحلول العلمانية، ودي نقطة خبيثة جدا. هم يلقون للمسلمين صيحات من أوروبا ومن أمريكا ومن أفكار حادثة، ويسيبوا الناس بقى إيه تنعق وتدعو لهذه الدعاوى الخبيثة المخالفة للإسلام. الناس بدل ما تبقى أهم المسلمين هو إعادة الخلافة الإسلامية والحكم شرع الله، تبتدي بقى يتحول همهم إلى إيه؟ إلى فكرة الأحزاب. والناس بقى بدل ما تقعد تدعو لدين الله لذاته تدعو لفكرة الإيه؟ الأحزاب. والناس تمسك بقى اليوفط وعلق بقى في الإيه؟ في الشوارع. قالك ويلزق الملصقات ويجمع التبرعات وهيعمل سجادك للحزب النهارده وهنوزع صور للحزب النهارده ومؤتمر الحزب النهارده، خلاص وصب جهده كله بدلا من ان يصبه لدين الله يصبه لفكره الايه؟ الحزب. والثاني لفكره الحزب وهكذا. فيفرقون المسلمين عن هدفهم الاصلي الذي يجب ان يكونوا عليه، هو اقامه الخلافه الاسلاميه واقامه شرع الله سبحانه وتعالى. وده اللي حصل. طرحوا طرحا جديدا، شرب المسلمون هذا الطرح وشرب الناس هذا الطرح، وابتدا الناس يخوضون مع هذه الاطروحات الجديده. فاذا فكره الحزبيه في حد ذاتها فكره مناقضه للاسلام، وفكره يعني ايه ظهرت في العالم الاسلامي اثناء فتره الاستعمار، يعني قبل اسقاط الخلافه الاسلاميه بقليل، واصبحت هي البديل الجديد. الاستعمار لما كان مستعمر المسلمين الاستعمار الاوروبي في اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين كان يعمل على ضرب الخلافه العثمانيه. الخلافه العثمانيه كما قلنا من قبل كثيرا كان فيها اخطاء شديده جدا ومخالفات كثيره جدا، كان عندهم صوفيه وكان عندهم حاجات كثيره قوي يطول شرحها لعلنا نذكرها مره اخرى، ولكنهم تعمدوا ان يقضوا عليها كرمز يجمع المسلمين. وفي المقابل دايما الناس يحبوا البديل، بس انت الانسان دائما جبل ان انت مش هتدي له حاجه لازم تدي له بديل عنها. فالبديل هو طرح فكره القوميه العربيه التي قامت على يد جورج زيدان وعدد من النصارى، فكره الحزبيه، وفكره الوطنيه الانتماء للوطن. الثلاث افكار دول خلوا المسلمين يبتدوا يتجمعوا حول ايه غايات جديده، وتصبح هي هدفهم المطلوب او المقصود كبديل عن التجمع حول غايه الخلافه الاسلاميه. فاصبح لهم دعاتهم ولهم كتبهم ولهم اناشيدهم ولهم وكل الاموال تنفق على ذلك، وكل الدعايه الاعلاميه تنفق على ذلك، الى ان وصلوا الى غرضهم. وبالفعل اصبحت فكره القوميه العربيه فتره بديله عن الخلافه الاسلاميه، ونجحوا في الغاء فكره الخلافه الاسلاميه في عقول المسلمين او عامه المسلمين، واصبح الناس تتغنى بغايه العروبه وزعماء العروبه وقضيه العروبه والقتال في سبيل العروبه. ثم حلت محلها فكره الوطنيه الطيقه، الاتفاق حول رابطه الوطن، واضيق منها فكره الحزبيه التي انتشرت كثيرا وسط العالم الاسلامي كانتشار النار في الهجره. وما زال الناس يعيشون في هذه الافكار المخالفه للاسلام. يبقى احنا بنيجي نقول خلاصه بقى عشان طولنا على حضراتكم، انه فكره الحزبيه دي فكره خبيثه، والترويج لها ما هو الا مزيد من تفريق المسلمين عن هدفهم الاصلي، وجعل هذه الرابطه بديلا عن رابطه الولاء في الله والعداء في الله التي هي اوثق على الايه؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ده باختصار كده اطلاله سريعه، وطبعا ده هيدينا خلفيه ان احنا مع احترامنا طبعا للحاج حازم ابو اسماعيل ونحوه، فاننا نقول انه ليس سوى يعني منهج علماني مستتر بشعارات اسلاميه ايضا. ونسال الله الهدايه للجميع.